ماذا تعرفون عن هارون الرشيد يا شيخ؟ لأننا نسمع الشباب الذي يسمون الشباب المؤمن أي الشباب المجرم يسبونه في خطبهم. من نعرف عن من؟ هارون الرشيد. هارون الرشيد الذي نعرف أنه خليفة من خلفاء بني الأبداج رحمه الله تعالى. وهو مثلا كانت فيه الغيرة على الدين، نظر عنه الله أعلم بالمجتهد أنه خاطب الصحابة وقال لا انظري حيث شئت فإنه سيأتيني خراجك إلى أينما أنظرت فقد دوه يعني أعداء الإسلام. هو الذي كاتب نعم ملك الروم، وكتب ملك الروم إلى المسلمين يتهددهم فقال من هارون الرشيد إلى كلب الروم. الجواب ما ترى لا ما تسمع، فهزموا وماذا؟ فأولئك كانوا محافظين على دولة الإسلام. وأما هذا الشباب المجرم فهم يعني أعداء السنة وهم أعداء دعوة الإسلام من حيث الدين. وهم ماذا يا إخوان؟ هذا اليوم معروف بالشيبة، وهذا معروف اليوم بماذا؟ بقطع الصلاة. وهذا فالمهم أن هذا أناس تجمعوا، وانظروا ما هذا التسمية. فهذه التسمية يا إخوان دليل على أن الشيعة لا يخافون الله سبحانه وتعالى. يسمون الفتقة شباب السيارات، يسمونهم بالشباب المؤمن، شباب المؤمن. فالحمد لله أظن أن قطعت الفلوس من إيران فتفرقوا وباعوا، والحمد لله الآن نرجع لهم هذا.